والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا فيما يتعلق بحكم القيام وأيضا صلاة الطالب والمطلوب. صلاة الطالب والمطلوب قلنا الصحيح أن الطالب يصلي ماذا؟ إذا كان مسلم يصلي قياما، وإذا كان المطلوب مسلم يصلي على راحلته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة المريض جالسا، أي من الأمور التي أيضا تسقط القيام صلاة المريض. المريض قسمان: مريض يتعذر عليه القيام لا يستطيع، ومريض يشق عليه القيام، سيأتي معنا التفصيل. قال: صلاة المريض جالسا، وقد نقل غير واحد الإجماع على أن المريض تسقط عليه بعض الأركان. قال: وقال عمران بن حسين رضي الله عنه قالت: كانت بي بواسير، وهو جمع باسور، ورم في باطن المقعدة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. وهذا والمراد به المريض. فقد قال النبي فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طيب. قال: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا الحديث موقوف على جابر، موقوف على جابر، قاله أبو حاتم في العلل. طيب، الآن معنا مسألة وهي صلاة المريض. المريض له حالات، له حالات. الحالة الأولى: مريض لا يستطيع الركوع ويستطيع السجود. مريض لا يستطيع الركوع ويستطيع السجود، كيف يفعل؟ هذا المريض الذي لا يستطيع الركوع ويستطيع السجود له صورتان. الصورة الأولى أنه لا يستطيع الانحناء عند الركوع مطلقا، فهذا يومي برأسه وهو قائم، يومي برأسه وهو قائم، يعني انظروا يصلي هكذا، فإذا أراد أن يركع قال: الله أكبر، وهو قائم، وهو قائم يومي برأسه. لماذا؟ ما يستطيع الانحناء. الصورة الثانية: يستطيع الانحناء لكن لا يصل إلى الحد الأقصى. تعرفون الحد الأقصى من الركوع؟ هكذا، لا يصل للحد الأقصى، فيقال له: اركع حتى تصل إلى قبل الأقصى، فهذا لا بأس به، فيركع حتى لو كان قليلا مرتفعا، فيركع حتى كان قليلا مرتفعا. واضح الآن الحالة الأولى. الحالة الثانية: يستطيع الركوع لا يستطيع السجود، يستطيع الركوع لا يستطيع السجود، وهذا له صورتان. الصورة الأولى: لا يستطيع عن التدلي، فهذا يصلي قائما ويركع قائما، وإذا أراد أن يسجد جلس فأومى برأسه إيماء، جلس فأومى برأسه إيماء وهو جالس. لماذا؟ لأنه لا يستطيع السجود. الصورة الثانية يستطيع أن يصل إلى حد دون الحد الأخير، يستطيع أن يسجد لكن لا يصل إلى الحد الأخير. مثال: لا يستطيع أن يمكن جبهته، إما لمرض أو عنده جراح، أو لا يستطيع أن يضعها على الأرض. ففي هذه الحالة يقال له اسجد حتى تصل إلى قريب الأرض، تصل إلى قريب الأرض، يعني تكون مسافة بينه وبين الأرض، هكذا لا بأس. واضح الآن؟ هذه أيضا حالة ثانية، هذه حالة ثانية من حالات المريض، هذه حالة من حالات المريض. الحالة الثالثة: لا يستطيع ركوعا ولا سجودا، لا يستطيع ركوعا ولا سجودا، فهذا يصلي جالسا ويومي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. صلى فيومي إيماء، وهذه من الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين، أنه يصلي جالسا فيحني بظهره كاملا. هذا خطأ، لا يحني بظهره، يكفيه الرأس. إن كان يستطيع الحناء إذن يصلي، إن كان يستطيع الانحناء يصلي، فلكن إذا كان لا يستطيع فإنما يومي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويجعل السجود أخفض من الركوع. واضح الآن؟ هذا هو. وهذا له حالتان أو له صورتان: الصورة الأولى أن يصلي قائما، أن يصلي قائما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. والصورة الثانية أن يصلي جالسا، أن يصلي جالسا. واضح الآن؟ رجل قال أنا أستطيع القيام لكن لا أستطيع الانحناء مطلقا، لا أستطيع الانحناء مطلقا، فيقال أومي برأسك معك الإيماء، ففي حال الركوع أنت قائم وفي حال السجود وأنت جالس، يعني في حال القيام انتهى من قراءة السورة التي بعد الفاتحة، أراد أن يركع يقول الله أكبر فينحني برأسه، يقول سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد، سيخر ساجدا، يجلس ويومي برأسه، إيماء الرأس يقوم مقام السجود، يقوم مقام السجود. واضح الآن؟ الصورة الثانية ما يستطيع القيام، يجلس ويومي برأسه فيجعل السجود أخفض من الركوع، يعني إذا ركع هكذا سجد هكذا. انظر الآن، يعني ليست هناك تقدير مقدر، إنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه، أخفض من ركوعه. واضح؟ هذه أيضا صورة من صلاة المريض. طيب هذا المريض مثلا ما استطاع على الجلوس، صلى على جنب، هذه الحالة الرابعة، صلى على جنبه، أي جنب يصلي، أيمينه أم يسراه؟ الذي يظهر أنه يجوز هذا ويجوز هذا، جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، ويكون متجه إلى القبلة، ويكون متجها إلى القبلة، كما يوضع الميت في لحده، كما يوضع الميت في لحده، ويومي برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. طيب إذا لم يستطع على جنب وكان مستلقيا على ظهره، خلاف بين العلماء، والصحيح جواز ذلك، فيجعل رجلاه تجاه القبلة، يجعل رجلاه تجاه القبلة ويومي برأسه. الحالة الخامسة: المريض الذي لا يحرك شيئا من جسده، المريض الذي لا يحرك شيئا من جسده ثابت. هنا وقع خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا سقطت الحركات والأفعال وبقيت الأقوال، فيتحرك شفتيه بالقراءة وركوع من الركوع والسجود وغيرها. القول الثاني قالوا يصلي بطرفه الأصبع، يصلي بطرفه الأصبع، لكن هذا القول أنكره جماعة من العلم، بل قال شيخ الإسلام الصلاة به تعتبر بدعة ما نقل عن السلف، لكن بعضهم يقول طرف العين، طرف العين، يغمض قليلا للركوع ويغمض كاملا للسجود. قالوا فيصلي بطرف عينه. القول الثالث قالوا تسقط عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. فإذا صليت على جنب قالوا ما جاء حديث بعدها يدلنا على ماذا، على كيفية معينة. فدل هذا على أن الصلاة تسقط على من لم يتحرك منه شيء، لأن الصلاة هي أقوال وأفعال. فالظاهر والله أعلم أن القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب. إذا مرض المريض ولم يحرك شيء من جسده تسقط عنه الصلاة. ومن قال بالأقوال لا حرج، لكن قوة الأدلة على سقوط صلاة من كانت هذا حاله أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. واضح الآن؟ هذه في حالات المريض، في حالات المريض الذي لا يستطيع القيام ولا يستطيع السجود ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع الاضطجاع ولا يستطيع أيضا الاستلقاء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر قائم. هذا الحديث أشكل على بعض العلماء، وهو قالوا كيف الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإن المريض لا يكتب له أجره تاما إذا مرض ما كان يفعله قبل مرضه. وفي هذا الحديث أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. قول قالوا بظاهره، أي أن المريض لو صلى قاعد له نصف الأجر، لو صلى قاعد له نصف الأجر ولو كان لا يستطيع أو مشقة مطلقا، إذا وجدت مشقة أو لا يستطيع له نصف أجر القائم. القول الثاني قالوا فيه تفصيل. ما هذا التفصيل؟ قالوا إن صلى وهو لا يستطيع القيام له الأجر تام، لا يستطيع القيام له الأجر تام، لقوله عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا لا يستطيع، فقالوا يكتب له تام. أيضا لحديث البراء بن عازب وأبي موسى الأشعري في الصحيحين. وإن الحالة الثانية، وإن صلى وهو يشق عليه القيام، أي يستطيع القيام؟ قالوا نعم يستطيع القيام لكن يشق عليه القيام. ما هذه المشقة؟ يلحقه تعب فيتعب بشدة، أو يصيبه نوع من الأرق، أو مثلا عدم الاستقرار كأن ترتعد أرجله. قالوا في هذه الحالة إن صلى قائما فله الأجر كامل، وإن صلى قاعد فله نصف الأجر وصلاته صحيحة، ما تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة. واضح الآن؟ فهذا أيضا قول. وهناك قول رابع قالوا هذا خاص بصلاة النافلة، هذا خاص بصلاة النافلة ولا يدخل للمريض بشيء من هذا. الذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث هو الأقرب إلى الصواب بهذا التفصيل. إن كان لا يستطيع كتب له القيام كاملا، وإن كان يستطيع مع المشقة يجوز له الجلوس ولكن له نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم. واضح الآن؟ فهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم جمعا بين الأدلة. طيب، قال وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة. قلنا الصحيح أن هذا الحديث موقوف على جابر، أن جابرا عاد مريضا، قال أبو حاتم في العلل أن هذا من قول جابر، عاد مريضا فرآه إذا أراد أن يسجد أخذ وسادة فسجد عليها بدل أن يسجد على الأرض يأخذ سجادة. والآن في بعض المساجد كراسي يضعونها في طرف المسجد، ويضعون لهم ماسات أمياز طاولة فيسجدون عليها، هذا خلاف السنة، ما قال به أحد من أهل العلم. واضح الآن؟ أنه يسجد على طاولة وتكون مقام السجود، ما ولا ينبغي هذا الفعل، ولا ينبغي هذا الفعل. واضح الآن. ولذلك كره الصلاة على الوسادة ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح، وجاء عنهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يكرهون أن يسجد الإنسان على وسادة أو نحوها. ماذا يفعل؟ يومي إيماء، ما استطاع أن يسجد على الأرض أو ما برأسه، ما استطاع أن يسجد على الأرض أو ما برأسه، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. أما يسجد على ماسة، يسجد على وسادة، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما بعض التجار هداهم الله أتوا بهذا الاختراع ووضعوه في بعض المساجد، وترى بعضهم يصلون فيه، وهذا من الأخطاء، وهذا من الأخطاء. نعم، نأتي إلى صلاة المريض على الكراسي الذي انتشرت في زمننا هذا. صلاة المريض على الكراسي الذي انتشرت في زمننا هذا. أولا، نصيحة لأصحاب الكراسي أنهم يصلون على الأرض خير لهم من الكرسي، هذا هو الأفضل، أنهم يصلون على الأرض. الكراسي ما كانت معروفة، الآن ظهرت، فخير لهم أن يصلون على الأرض دون الكرسي. طيب، إن صلوا على الكرسي، الكرسي له أحكام. أولا، قال بعض العلماء لا يتوسط الصف صاحب الكرسي، إنما يجعل في الأطراف، تجعل الكراسي في الأطراف حتى لا يكون هناك تقطعات بسبب الكراسي. ثانيا، أن الكرسي يكون خلف وقدماه في الصف، أن الكرسي يكون خلف وقدماه في الصف، فإذا أراد أن يجلس جره وجلس به، وإلا جلس إلى الخلف. قد يقول قائل الذي خلفه سيتضرر، ولذلك ألزمنا ببقائه ماذا؟ في الأطراف. أما وأنه يترك الكرسي في مكان الصف فيتقدم، فهذا يكون مخالف للصفوف. ولذلك ترى بعضهم يتقدم على الكرسي والكرسي يكون في الصف. أهم شيء أنت قيامك، ليس الكرسي، قيامك أنت وليس الكرسي. وإن كان يستطيع أن يسجد على الأرض فهذا أفضل على ما استطاع، والأولى ترك هذه الكراسي. نعم، الآن توسع الناس، بل بعضهم تراه يأتي من الشارع يمشي، فجأة رأيت صلى على كرسي، كيف؟ أين لك القوة هذه والقدرة؟ صلاة الذي يصلي وهو قادر على القيام فيصلي جالس صلاته باطلة. من صلى الفريضة وهو قادر على أن يصلي قائم فصلاته باطلة. أما من صلى الفريضة وهو لا يستطيع على القيام، هنا له عذر، أو يشق معه القيام، هنا له عذر. أما إذا كان ليس له عذر فاتقوا الله عباد الله. نعم، المسألة ليست مسألة يعني بالكيف، ولا مسألة بالتخير، ولا مسألة استفتي قلبك، لا، المسألة دين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين، ماذا قال له؟ قال يا رسول الله مريض ببواسير، فماذا قال له؟ قال صلي قائما. الآن بعض الناس إذا رأوا مريضا أول ما يروه يقوم، لا، صلي جالسا، هذا خطأ، قل له صلي قائما إن استطعت. قال لا استطيع، صلي قاعدا. قال لا استطيع، صلي على جنب. أما بعض الناس الآن كثر المفتون في ذلك، إذا رأوا مريضا يريد أن يقوم يصلي، لا، صلي جالسا، على طول يفتي بفتواه، وهذا من الأخطاء، ما ينبغي لك. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ له بالتدريج فقال له صلي قائما. ماذا قال له؟ مريض، قال صلي قائما إن استطعت. انظر، ما قال أنت مريض اجلس كما يفتي كثير من الناس، أنت مريض اجلس. أو بعضهم والله يا إخوة قال لبعضهم وهو مريض، قال أنت مريض؟ قال له نعم أنا مريض وتركت الصلاة، فما حكم صلاتي؟ قال سهل، إن شاء الله إذا شفاك الله عز وجل تقضي الصلوات. وهذا المريض جالس على سريره، انظر، فما مرت أيام إلا مات هذا المريض، من الذي يتحمل وزر هذا الرجل؟ يفتيه ويقول إن شاء الله إذا انتهيت من مرضك، وكأنه يظن أنه سينتهي من مرضه تصلي وتقضي ما فاتك. لا، قل له صلي ولو على حالتك. قال عندي نجاسات، يصلي أيضا على نجاسته. ما أحد يوضئني، يصلي صلاة فاقد الطهورين. إن وجد من يوضئه فبها ونعمت، ما وجد من يوضئه يصلي صلاة فاقد الطهورين. ما وجد ترابا يؤتى له بتراب، ما وجد من يأتي له بالتراب صلى صلاة فاقد الطهورين. ما نظف تحته، نسأل الله العافية. يعني بعضهم تعرفون يا أخوان يلبس حفاضات حتى لا يتسخ المكان، فيقول ما وجدت من ينظفني. صلي ولو على هيئتك. ما الدليل على ذلك كله الذي ذكرنا؟ قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب ما أحد وجهني إلى القبلة، صلي إلى أي اتجاه إذا ما وجدت من يوجهك إلى القبلة. تصلي ما تسقط عنك الصلاة، واضح الآن. فلذلك بعضهم يقول أنا ثوبي نجس، أنا عندي كذا، أنا ما سأصلي. صلي، وجدت من ينظفك نظفك، ما وجدت من ينظفك صلي على حالك الذي أنت عليها ولا تسقط عنك الصلاة. انتبه، لا تفتي للناس بفتاوى أنت في غنى عن قولها. يستحي أن يقال الله أعلم فيقول لا، إن شاء الله إذا خرجت من المرض فأنت ستصلي. مات الرجل، من يتحمل وزره؟ ما يصلي. وبعضهم إذا أتاه مرض ما يصلي، أو أصابه مرض من الأمراض هذه الحصبة وما شابه ذلك، ما يتوضأ بالماء، قال سقطت عني الصلاة. هناك تيمم، ما تسقط عنك الصلاة. ما استطعت أن تتوضأ تيمم، ما استطعت أن تتوضأ ولا تتيمم تصلي صلاة فاقد الطهورين. يجوز، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن تنزل آية التيمم بلا طهور، لأنهم فقدوا عقد عائشة وما وجدوا ماء، فماذا صلوا؟ صلوا صلاة فاقد الطهورين ثم نزلت آية التيمم. إذن يجوز الصلاة بصلاة فاقد الطهورين؟ الجواب نعم، يجوز صلاة فاقد الطهورين، واضح. فهذه أحكام المريض الذي يجب أن يراعيها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.